stuff. That shit was like in the... بعد المسجل آية دليل المسجل دليل المسجل دليل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد قال السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه فتح المغيث بشرح ألفية الحديث في باب أقسام العالم من السند والنازل قال ثم إليه ثاني أقسام الصفة وهو خامس أقسام علو الإسناد بسبب قدم السماع لأحد رواته بالنسبة لراو آخر اشترك معه في السماع من شيخه أو لراو سمع من رفيق لشيخه وذلك بأن يكون سماع أحدهما من 60 مثلا والآخر من 40 آخر من 40 ويتساوى العدد إليهما في الأول وأعلى سواء تقدمت وفاته عن الآخر أم لا. وكذا كما نبه عليه ابن الصلاح يقع التداخل بينه وبين القسم الذي قبله بحيث جعلهما ابن طاهر ثم ابن دقيق العيد واحدة ولكنهما يفترقان في صورة يندر وقوعها كما أسلفته قريبا وهي ما إذا تأخرت وفاة متقدم السماع ولأجلها فيما يظهر غاير بينهما ابن الصلاح على أنه قد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا القسم تابع للقسم المتعلق بنوع من أنواع العلو وهو علو الصفة والمعبر عنه أيضًا بالعلو المعنوي وهو يرجع إلى صفة الراوي كونه أفقه أو أحفظ أو أتقن أو أضبط كما سبق ذكره وكذلك يلحق به أيضا علو الصفة أو المعنى المستفاد من تقدم وفاة الشيخ أما هنا فهو تابع للعلو السابق وهو علو قدم السماع السابق علو المعنوي وعلو الصفة الذي يتعلق بكون الشيخ فقيها ضابطا قويا في الحفظ ومرتبته في علم الحديث ويرجع هذا النوع أيضا إلى قدم الوفاة ثم إلى قدم السماع. قال وهو خامس الأقسام علو الإسناد بسبب قدم السماع أن يكون الراوي قد تقدم سماعه يعني بالمقارنة إلى غيره فلو افترضنا أنه ماذا يعني مثلا وجود راويين أحدهما بكر بالسماع فبدأ السماع من سن 7 ومعاصروه أو من معاصريه من بدأ السماع من السن 20 أو 30 أو 40 أو نحو ذلك تأخر السماع فهذا يعد بالنسبة للآخر يعد عاليا وهذا يذكر في من عرف اشتغاله بالحديث والسماع لكن علم منه أنه لم يبكر تأخر فمن كان معاصرا له وتقدم وتبكر في سماعه في السماع فإن هذا يعد عاليا بالنسبة له كما يقال مثلا في الإمام ابن حزم رحمه الله وتأخره في الاشتغال في طلب العلم والتفرغ له فهذا أي هذا مثلا يعني معاصروه ممن بكر يعد بالنسبة له عاليا. قال بسبب قدم سبيل أحد رواتي بالنسبة لراوي أيضا مثلا يقال في الإمام الذهبي، الإمام الذهبي بكر في طلب العلم ولكن اشتغاله كان بماذا؟ بعلم القراءات. اشتغاله كان بعلم القراءات، وكذلك أظن العراقي وغيره، ثم صار إلى علم الحديث. فربما يكون لم يبكر السماع في السماع كما اشتغل غيره بالحديث. قال قدم السماع لأحد الرواتي بالنسبة لراوي آخر اشترك معه في السماع من شيخه، فيكون كل من الراويين سمع من الشيخ، لكن لأحدهما سماع متقدم على الآخر 20-30-40 سنة مثلا. نعم. قال اشترك معه في السماع من شيخه أو لراوي سمع من رفيق لشيخه، وذلك بأن يكون سمع أحدهما من 60 مثلا والآخر من 40، ويتساوى العدد إليهما، فالأول لأنه تقدم سماعه أعلى سواء تقدمت وفاته عن آخر أم لا. لماذا أعلى؟ لأن هذه تلك السنوات التي تقدم سماعه فيها كأنها تعوض نقصان راوي بالنسبة لمن تأخر سماعه، لمن تأخر سماعه بغض النظر عن تقدم الوفاة أو تأخرها. واضح؟ وعلى ذلك إذا انضاف إلى ذلك تقدم الوفاة وتقدم السماع صار العلو أقوى أقوى ويتداخل مع النوع السابق، فهو علو صفة ومعنى من حيث إن الراوية تقدمت وفاته وتقدم سماعه، وقد يكون من علو من جهة واحدة تقدم الوفاة أو تقدم السماع. وكذا كما نبه عليه ابن الصلاح يقع التداخل بينه وبين القسم الذي قبله، بحيث جعلهما ابن طاهر ثم ابن دقيق العيد واحدا، ولكنهما يفترقان في سورة يندر وقوعها كما أسلفته قريبا، وهي ما إذا تأخرت وفاة المتقدم السماع. هنا ماذا؟ يفترقان، فيفترقان. نعم. ولهذا لأجل هذا غاير بينهم الصلاح، تفترق صورة تقدم السماع عن صورة تقدم الوفاة، بأن يكون من تقدمت سماعه تأخرت وفاته. نعم. قال على أنه قد ينازع في ترجيح المتقدم حيث لم يكن الشيخ اختلط أو خالف لهرم أو مرض، بأنه ربما كان حين تحديثه له لم يبلغ درجة الإتقان والضبط، كما أنه يمكن أن يقال قد يكون المتقدم السماع متيقظا ضابطا والمتأخر لم يصل إلى درجته، وحينئذ فيقيد بما إذا لم يحصل ترجيح بغير القدم. ومن صور طيب على أنه قد ينازع في ترجيح، هنا مسألة علو متقدم السماع أو متقدم الوفاة، تقدم السماع تقدم الوفاة، هل هي صورة فيها علو بالنسبة لغيره، هل ترجح؟ قال على أنه قد ينازع في ترجيح المتقدم حيث لم يكن الشيخ اختلط أو خالف لهرم أو مرض. بالنسبة للصورة التي قلنا فيها من تقدمت وفاته سنده عالي بالنسبة لمن تأخرت وفاته، ذاك الذي تقدمت وفاته فيكون قد سمع عن الكبار، أولئك ما لم يكن قد بلغوا لحقهم الخريف أو الهرم أو مرض. قال حيث لم يكن الشيخ اختلط أو خالف لهرم أو مرض، بأنه ربما كان حين تحديثه له الشيخ يحدث من تقدمت وفاته لم يبلغ درجة الإتقان والضبط، كما يقال أنه يمكن يقال قد يكون المتقدم السماع متيقظا ضابطا والمتأخر لم يصل إلى درجته، وحينئذ فيقدم أي متقدم السماع بما إذا لم يحصل ترجيح بغير القدم. واضح؟ فإذا هنا في ترجيح العلو بهذا الاعتبار كون تقدمت وفاته أو تقدم سماعه يقيد بما إذا كان هذا الشيخ الذي سمع منه هذا الراوي لم يكن قد كبر بحيث صار فيه الخلف والهرم والاختلاط، فعند ذلك لا فائدة من هذا السماع ومن هذا الوصف المعنوي، لا فائدة هذا المقصود. نعم. قال: ومن صور علو الصفة أيضا أفراد الخليلي بقسم تساوي السندين وامتياز أحدهما بكون رواته حفاظا علماء فهذا أعلى من الآخر، يعني يكون بين الراوي ومنتهى الإسناد أربع روات والآخر كذلك، لكن هؤلاء مما قيل فيهم أنهم أئمة من الحديث وجبال وحفاظ وأقوياء وأهل ضبط وإتقان، والآخرون قد يكون الراوي فيه الصدوق والذي فيه كلام ونحو ذلك. نعم. قال: ونحو تفسير شيخنا العلو والمعنوية بإسناد جميع رجاله حفاظ ثقات أو فقهاء أو نحو ذلك، مثل أن يكون سنده صحيحا كما سيأتي آخر الباب. وكذلك من أقسام العلو هذا علو معنوي كون الرواة أقوياء. نعم. قال: وكذلك من أقسام العلو مما يلتحق بصفة ولا مسافة الحديث الذي لا بد للمحدث من إراده في تصنيف أو احتجاج به ويعز عليه وجوده من طريق من حديثه من طريق من حديثه من طريقه من حديثه عنده بواسطة من طريق من أيه من طريق من حديثه عنده بواسطة واحدة إلا بأكثر منها، فهو مع نزوله بالنسبة لما عنده عال لعزته. هذا هو، يعني يكون الراوي كالبخاري، البخاري أعلى ما عنده ماذا؟ ثلث أسانيد، ثلث رجال، الثلاثي، لكن ربما حصل أحاديث بماذا؟ بالرباعي، ولا يمكن أن يروي المتن إلا بأربعة رجال، وعنده طرق أخرى خمس، ست، سبع، واضح؟ مع أن أعلى ما عنده ثلاث، فهذا الرباعي بالنسبة للخمس والست والسبع، يعني الحديث هذا لا يصل إليه إلا بخمس أو ست أو كذا، وفي طريق يصل إليه بأربع، هذا يعد عاليا بالنسبة، مع أنه نازل بالنسبة إلى ما أعلى ما عنده، ربما عنده حديث يرويه بسبع رجال، هذا نازل بالنسبة للبخاري، لكن إذا رواه من غير هذا الطريق يرويه بثمانية أو تسعة، فنقول هذا أعلى ما عنده، واضح؟ نعم. قال: أشار إليه ابن طاهر ثم مثل ذلك بأن البخاري مع كونه روى عن أتباع التابعين وعن أماثل أصحاب مالك روى حديثا لأبي إسحاق الفزاري عن مالك الفزاري عن مالك الذي يروي عن التابعين لمعنى فيه وهو تصريح مالك بالتحديث، فكان بينه وبين مالك فيه ثلاثة رجال. ثلاثة رجال، مع أن البخاري يصل إلى مالك بكم؟ رجل واحد، راوي واحد، بين البخاري ومالك راوي واحد، وبالتالي فبين البخاري ومالك راوي واحد، لكن هنا يقول البخاري في حديث ما لاحظ معنى وهو تصريح مالك بالتحديث، فهذا التصريح لا يصل إليه إلا بثلاث رجال، إلا بثلاث رجال، فهو بالنسبة إلى معنى آخر أو إلى أسانيد أخرى أعلى، وبالنسبة إلى ملاحظة المعنى أعلى، لأنه إذا رواه برجل أو رجلين فيكون ماذا؟ فيه العنى عليه وليس التصريح بالسمع، واضح؟ هنا مثلا نعطي مثال آخر، رواية النسائي لبعض الأحاديث بالنسبة للبخاري فيه نوع من العلو، فيه نوع من العلو، متى توفي النسائي؟ ثلاث وثلاثمائة، يعني ثلاث سنوات بعد الثلاثمائة، 303، والبخاري 56 ومائتين، يعني بينهما كم؟ 56 47 سنة زمن. النسائي يصل إلى مالك برجل واحد، والبخاري يصل إلى مالك برجل واحد، إذا لاحظنا هذا المعنى فيه نوع علو بالنسبة لمن؟ للنساء بالنسبة للبخاري، مع أنه النساء قد يصل إلى البخاري بأزيد. البخاري هو الذي عالي. أه؟ البخاري هو الذي عالي عن النساء. لا. قدموا في النساء. النساء. باعتبار. يعني باعتبار البخاري تقدمت وفاته عن النساء بكم؟ شهر قريب 50 سنة. نصف قرن. كل منهما يصل إلى مالك برجل واحد، ورجل واحد. فمثل هذا الإسناد فيه نوع علو بالنسبة للنساء. واضح؟ نعم. تقدم تقدم الوفاة بالنسبة لأقرانه. هنا تقدم الوفاة. إيه. إيه ملاحظة الأقران. وإلا كل من جاء بعد توفي، كل من فاتك الغالب يتوفى قبلك، هذا الغالب يعني في الجملة. فالبخاري يعني وفاته ولادته سنة 93 و100، والنسائي بعد 200 بكثير. يمكن أن يقال أنه البخاري يعلو في مالك عن النسائي بالنسبة لأنه الوسطاء أو تلاميذ مالك أقدم وفاة من الرجل الذي وصل به النسائي. النسائي وصل إلى مالك بقتيبة بن سعيد، والبخاري وصل إلى مالك بقتيبة بن سعيد وغيره. وقتيبة بن سعيد توفي سنة 24 و200. ها؟ وين راه الآن؟ وين من فيه نوع علو؟ النسائي تقدم سماع، من جهة تقدم سماع. يصل البخاري إلى مالك بغير قتيبة، يغسل بطريق عبد الله بن مسلم القانبي، يصل بطريق يحيى بن بكير، يصل بطريق أخرى. يعني بملاحظة قدم وفاتهم عن قتيبة أصبحنا فيه نوع علو. لمن؟ اعتبر قدم وفاة هؤلاء أقران قتيبة بالنسبة لقتيبة. قتيبة بن سعيد تأخرت وفاته، لذا أدركه النسائي رحمه الله. توفي 24 و200. يعني النسائي قدم السماع بكر كالبخاري. لكن من حيث أنه بين البخاري وبين النسائي 50 سنة تقريبا، وفي مالك كل منهما يصل إليه برجل، يعني فيه نوع علو بالنسبة لي. واضح؟ هذا الناحية. نعم. علو صفة. كيف؟ علو صفة. لا، علو مسافة. علو مسافة. أي علو مسافة. يعني بين وفاتيهما 50 سنة، ومع ذلك اشتركا في شيخ شيخ من طريق شيخ واحد. يعني مالك يصل إليه البخاري براوي، ويصل إليه من؟ يعني بالنسبة لسائر أصحاب الكتب، المسلم توفي سنة 64 و200، قريب من البخاري 56 64 8 سنوات. أصحاب الكتب الأخرى الستة 73 75 79، بينه وبين البخاري كم؟ لا يزيد على 14 سنة. أبعدهم لا يزيد على 13 سنة، أبعدهم 79 و75 73، صح؟ بين 56 79 كان 13 سنة. النسائي 303 47 سنة. فيه نوع واضح العلو، يعني فيه حيثيات جهات المقصودة. أيوة. فهذه أقسام العلو على الاستقصاء والإيضاح الشافي. قال وضد أي وضد العلو. يعني مثلا نمثل الآن في الوقت الحاضر، يعني إنسان بكر بالسماء، إنسان بكر بالسماء وأدرك الكبار، بكر بالسماء أدرك الكبار، صح؟ وهو بالنسبة لأقرانه ممن تأخر سماعه، يعده عالية، يعده ماذا؟ يعده عالية، يعده عالية، هذا المقصود. يستطيع أن نسميه علو نسبي. إيه، هو حيثية. قال وضد أي وضد العلو النزول، بحيث تتنوع أقسامه كالأنواع السابقة للعلو. فما من قسم من أقسامه الخمسة إلا وضده قسم، من أقسام النزول، فهو إذن خمسة أقسام وتفصيلها يدرك. إيه؟ قال وتفصيلها يدرك من تفصيل أقسام العلو على نحو ما تقدم. نعم، يعني خمسة أقسام: علو مسافة وعلو صفة. علو مسافة ذكر ثلاثة، وعلو صفة ذكر اثنتين، ها؟ تقدم الوفاة وتقدم السماء. هذا علو. فأما أقسام العلو الصفة وهو الرابع فتقدم الوفاة، والخامس تقدم ماذا؟ السماء، والأخرى التي هي المصافحة والبدء الموافقة والبدل والمصافحة تندرج معها المساواة. واضح؟ نعم، قرأ. قال وأنزل ما في الصحيحين مما وقفت عليه ما بينهما وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية ثمانية. هذه معلومات ينبغي طالب الحديث أن يكون على دراية بها، يضبط أعلى ما عند البخاري، ما عند مسلم، ما عند أبي داود، الترمذي، النسائي، بن ماجه. أنزل ما عندهم، نعم، فأنزل ما عندهم ثمانية. نعم. قال وذلك في غير ما حديث. طيب، هنا إذا جاء حديث عند البخاري ثماني وعند النسائي رباعي، نفترض النسائي بالنسبة للبخاري في الحديث هذا عالي، هذا هو يعني فيه نسبيات. كحديث، قال كحديث توبة كعب في تفسير براءة، وحديث باثي أبي بكر لأبي هريرة في الحج في براءة، في براءة، في براءة أيضا. أين؟ وحديث من أعتق حديث باث أبي بكر لأبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر على الحج على سنة 9، ثم أرسل على إثره أبا هريرة، وأرسل على إثره علي، وأرسل مع علي أن ينادى بسورة براءة، فأرسل أبو بكر أبا هريرة ينادي. واضح؟ زيد. قال وحديث من أعتق رقبة في كفارات تلو الأيمان والنذر في باب قوله من أعتق رقبة، يعني مسلم أعتق الله عز وجل له بكل عضو عضوا، بكل عضو عضوا، ومن أعتق رقبة أنثى أعتق الله عز وجل منها منه بكل عضوين منها عضو. هذا معنى الحديث. نعم. قال في باب قول الله أو تحرير رقبة، أظن هذا. نعم. وحديث أنه صلى الله عليه وسلم طارق عليا وفاطمة في المشيئة والإرادة من التوحيد. أي نعم، هذا في المشيئة في الـ في الـ في في في في الحديث اللي هو طلب فاطمة رضي الله عنها خادمة، وأرادت ترغيب قيم ليش؟ ها؟ هذا هو في المشياء والإرادة. فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أثر الرحى بيدها و... نعم. وقال إن إذا شهد جاء شيء فيعني يعطيه خادمه، وبلغه أنه جاء شيء، فجاءت فاطمة علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجده، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أتاهما ليلا و استأذن عليهما ودخل وجلس بينهما، قالت فاطمة حتى وجدت يعني أثر وبرد أثره في رضي الله عنه، وقال ألا أدلكما على ما هو خير، ويعني قال فاطمة رضي الله تعالى عنها تسبح تكبر وتحمد تكبر 33 وتقول 800، فذلك يعني خير لها ويعينها أيضا على ماذا؟ على قضاء شغلها. وقال لو أنكما قمتما فصليتما، فقال علي رضي الله تعالى عنه أرواحنا بيد الله عز وجل، متى شاء بعث، متى شاء بعث، هذا هو أحد الشهيد شيء رضي الله. فقال جميل السلم ويضرب فخذه، وكان الإنسان أكثر شيء جدا. نعم. قال وأربعتها في البخاري هذه ثمانية. نعم. قال وحديث النعمان الحلال بين، وحديث عدي بن كعب لا يحتكر الا خاطئ، وهما في مسلم. نعم. لكن حديث النعمان بن بشير في البخاري أيضا لكن ليس نازلا. النعمان بن بشير الصحيحين لكن ليس نازلا، ليس ثمانيا عند البخاري، لكن هو ثماني عند مسلم. فالمقصود وهما في مسلم أي من حيث العدد، واضح؟ ما نبه لا يحتكر إلا خاطئ، ليس حديث عدي بن كعبة. قال هو معمر أحد بني عدي بن كعبة، واضح؟ قال المحقق أيضا سباعي وليس ثمانية. أين؟ طيب زيد. نعم ماذا قلت؟ قلت كما في حديث الأربعة التي في البخاري مما هي إيه؟ أيضا فيها ما هو رواه مسلم لكن ليس بهذا المنزول. أي نعم إيه؟ أربعة في البخاري. فهذه الأربعة لو تراجعون موجودة في الكتب السنة، فراجعوا عدد الرواة فيها. إذا كانت ثمانية ف كذلك البخاري ومسلم، وإذا كانت أقل أزيد فهي نازلة، أو كانت أقل ففيها نوع علو. السنن. نعم. السنن. في السنن وغيرها. في السنن يعني. أي بل فيهما. قال بل فيهما تساعيات وأفردها من مسلم الضياء في جزء. أي نعم. الضياء المقدسي صاحب المختارة أفرد تساعيات مسلم في جزء. إيه؟ قال ووقفت للنسائي على أشاريين. شاركه الترمذي في أحدهما سلفا. إيه نعم سبق ذكره يعني. إيه. على سلفا في المصافحة والمساواة. هو حديث فضل الإخلاص قل والله. لكن نحتاج أن نراجع النسائي. أنا أحفظ أن شيخنا العباد كان يقول وأنزل ما عند النسائي أحد عشري ليس عشاريا أحد عشاري. ها ما أدري إذا كان نسيت ولا. نراجع إن شاء الله. نعم. هو أي نعم هو ذكر عشاريا سنراجع إن شاء الله. نعم. قال وحيث بما النزول كقول علي بن المديني وأبي عمرو المستملين كما في الجامع للخطيب وغيره إنه شؤم، وقول ابن معين كما في الجامع أيضا جامع الخطيب يعني جامع الخطيب جامع خطيب بغداد. نعم. قال إنه قرحة في الوجه. قرحة يعني أثر. قرحة أثر جرحة في الوجه يعني النزول. نعم. لا شك خاصة إذا كان من التساهل وتضييع الطالب الوقت. تضييع يعني مثل أن يرحل لطلب الحديث أو طلب العلم وينشغل عنه بأشياء. ثم ترى أقرانه يروون عن الشيوخ الكبار مباشرة ويروي بواسطتين. ما الذي منعه وصرفه؟ اشتغاله بأمور لا تمت إلى العلم بدنيا أو بكذا أو بكذا فانشغل عمل فهذا قرحته. أما إذا كان أول ما شرع في طلب العلم وبكر وبادر ولم يجد إلا النازل فيكون قد منعه مانع عدم القدرة على السفر، منع والديه له أن يسافر ونحو ذلك. نعم. قال فهو ما لم تدع ضرورة لسماعه كقصد التبحر في جمع الطرق أو غرابة اسم راوي عند من يقصد راويه عند من يقصد جمع شيوخه على حرف المعجم أو عدم وجود غيره في بلد عظيم لمن قصد الاعتناء بالأحاديث البلدانيات كما اتفق الحافظ الخطيب أنه كتب في بيت المقدس ببيتي أنه كتب ببيت المقدس عن شاب اسمه وفي روى له عن بعض تلامذته ممن كان إذاك في قيد الحياة لغرابة اسمه واقتفيت أثره في ذلك حيث سمعت على امرأة اسمها لم يأؤم مع نزول إسنادها. يعني حيث لم تدعو ضرورة هذا النزول إذا كانت دعت إليه ضرورة أو حاجة فلا بأس. قال تدعو لسماعه كقصد التبحر في جمع الطرق. يعني هو سمع من ها والأوى سمع. أنت الآن مثلا سمعت كتابا وأجزت فيه بأسانيد ونزلت مكة ووجدت مجلس يسمعون فيه، واضح؟ يسمعون وتقرأ مقدمة البخاري أو أجزاء من البخاري فيعطي، وتجد هذا الذي يسمع له سند مثلا بخاري أو سمرقندي أو سند من بلاد ما وراء النهر أو سند من بلاد الإفريقية أو سند موريتاني، يعني ولا تضيع فرصة، ما خسر شيء، ما لا بأس. وقد يكون فيه نزول، قد يكون فيه نزول. أو قال الذي يجمع أو عدم وجوده، وجود غيره في بلد عظيم لمن قصد الاتياء بأحاديث البلدانيات. أنت أردت أن تجمع أحاديث البلدانية فتذكر من كل بلد حديثا البلدانيات، نزلت القائم مصر، قطر، الكويت، تونس، المغرب، الجزائر، موريتانيا، نزلت بلدا لم تجد إلا النازل وأنت تريد أن تجمع أحاديث البلدانية التي نزلتها ولم تجد إلا ذلك فتروي ذلك. نعم. وأيضا ما في اسم غريب مثل الوفي، والشخاوي قال اكتفى أثره فسمع عن لمياء الله سمع عن لمياء. نعم اقرأ. قال أو ما لم يجبر النزول بصفة مرجحة. أي نعم، يعني يحتاج إلى نزول لأنه في صفة ترجح. نعم. قال كزيادة الثقة في رجاله على العالي، أو كونهم أحفظ أو أغبط أو أفقه، أو كونهم متصلا بالسماء وفي العالي حضور أو إجازة أو مناولة أو تساهل لبعض رواته في الحمل أو نحو ذلك، فإن العدول حينئذ إلى النزول ليس بمذموم ولا مفضول. كما سبق قريبا بخاري وصل إلى مالك مثل رجال حتى يذكر مالك قال حدثنا. قال ونحو قول ابن الصلاح وما جاء في ذم النزول مخصوص ببعض النزول. ولهذا يعني ينبغي لنا كطلبة علم أن نراعي هذا، ينبغي لنا كطلبة علم أن نراعي هذا من حيث ماذا؟ من حيث أخذ العلم عمن هو أهل، عمن هو أهل، وإن كان فيه نزولا فربما قد يكون الكتاب الواحد يعني تأخذه من طريق يكون فيه علو ومن طريق آخر يكون فيه نزول، لكن في النزول إتقان، في النزول إتقان أحسن من ماذا؟ من ذاك العلو، كون العلو ذاك سماع وصاحبه ليس صاحب ضبط وفقه ونحو ذلك، أو عبارة عن إجازة أو مناولة أو سماع لأوله. نعم. أيوة. قال فإن العدول حينئذ إلى النزول ليس بمذموم ولا مفضول. نعم. نحو قول ابن الصلاح وما جاء في ذم النزول مخصوص ببعض النزول، فإن النزول إذا تعين دون العلو طريقا إلى فائدة راجحة على فائدة العلو كان مختارا غير مرذول. قال بعضهم وفيه نظر لأنه الحالة هذه لا يسمى نازلا مطلقا وهو ظاهر. يعني كلام الصلاح سليم، ومن قال فيه نظر كذلك سليم وفيه نظر سليم، من حيث ماذا؟ من حيث أن هذا الصفة التي وجدت فيه جعلته ليس نازلا بل رفعته إلى مصاف العلو، لكن فيه ما فيه ما قال فيه نظر فيه نظر من حيث أنه بمقارنته إلى غيره هو نازل، واضح؟ هذا ففيه نزول بالنظر إلى ناحية وفيه علو بالنظر إلى ناحية أخرى. قال وقد روينا من جهة عبد الله بن هاشم الطوسي وعلي بن خشرم أنهما قالا كنا عند وكيع فقال لنا أي الإسنادين أحب إليكم. يعني هذا السخاوي هنا ما سمى السند، لكن الإسناد يصل منه وينتهي إلى هذين الضاويين، عبد الله بن هاشم الطوسي، علي بن خشرم، وهو من رواة كتب الستة. نعم. قال كنا عند وكيع فقال لنا أي إسناد أحب إليكما إليكم نعم طلبة كلهم يعني في طلبة نعم ذكر منهما طوسي و... قال أي الإسنادين قال لنا أي الإسنادين أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أو سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ها شوف بين الأعمش بن مسعود واحد وبين الثوري وابن مسعود ثلاثة واضح فقلنا فقلنا الأعمش عن أبي وائل فقال يا سبحان الله الأعمش شيخ أبو وائل شيخ وأبو وائل شيخ وسفيان فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه وحديث يتداوله الفقهاء خير من تداوى من أن تداوى له الشيوخ من تداوى له الشيوخ أيوة واضح يعني الأعمش عن أبي وائل عن ابن أعمش شيخ محدث حافظ وأيضا فقيه له فقه لكن ليس معروفا بالفقه كالثوري ولا هو معروف بالفقه كمنصور بن المعتمر كمنصور ابن على كل هم اثنان منصور بن المعتمر منصور بن زادان منصور بن زادان بن المعتمر يظهر بن المعتمر وإبراهيم بن يزيد النخعي وعلقمة أيضا بن قيس النخعي ها كل فقهاء كل فقهاء محدثون أئمة وفقهاء نعم قال وقد فصل أبو وائل شقيق بن سلمة نعم قال وقد فصل شيخنا تفصيلا حسنا وهو أن النظر إن كان للسند فالشيوخ وإن كان للمتن فالفقهاء وإذا رجح وكيع الإسناد الثاني مع نزوله بدرجتين لما امتاز به رواته من الفقه المنظم المنضم لمعرفة الحديث على الإسناد الأول مع كونه صحيحا فكيف بغيره مما لا يصح والصحة بلا شك لا مما لا يصح يعني قال هذا الحجر يعني شيخ السخاوي يعني وهو أن يعني أن إذا نظرنا إلى الإسناد فالشيوخ وإذا نظرنا إلى المتن فالنظر للفقهاء وهذا التفصيل هو لابن حبان ها هو لابن حبان قد أضافه هنا لحافظ حجر قد يكون أضافه لحجر لأن ابن حجر ارتضى لكن ابن حجر كما ذكر السيوطي في التدريب أضافه لابن حبان وإذا رجح وكيع الإسناد الثاني مع أن فيه نزول على الإسناد الأول مع كونه صحيحا فكيف بغيره مما لا يصح ها إذا كان لا يصح فمن باب أولى فليس النظر فقط إلى قلة عدد الرواة نعم قال والصحة بلا شك مع النزول هي العلو المعنوي عند النظر والتحقيق لا شك نعم قال والعالي عند فقد الضبط والإتقان علو صوري فكيف عند فقد التوثيق هذا هو إذا كان عالي عدد الرواة قليل لكن لا ضبط ولا إتقان هو علو لكن صوري ما في فائدة ضعيف مردود فكيف عند فقد التوثيق نعم يا شيخ هذا المثال ضربه ليقيس من باب الأولى مع فقد التوثيق فهو أولى نعم يعني إذا كان الرواة ليسوا بذلك في الضبط والإتقان فكيف إذا كانوا ضعفاء نعم قال وإليه أشار السلفي حيث قال الأصل الأخذ عن العلماء فنزولهم أولى من علو الجهالة على مذهب المحققين من النقلة هذا هو الأصل الأخذ عن العلماء إذا وجد مجالس العلماء مقدمة قد لا يتعارض يعني نجد مجالس كبار علماء فيجلس لها الطالب ثم يجد مجالس أخرى في نفس العلم لصغار طلاب العلم أو لمن هو دون من طلبة العلم مما يزيدك فهما وتفصيلا فلا بأس تجلس أما إذا كان فالجلوس للعلماء أولى لا وإن كان في الصغار أو الجهلة علو فنزول العالم أولى منه لا وإليه أشار السلفي حيث قال الأصل الأخذ عن العلماء فنزولهم أولى من علو الجهلة على مذهب المحققين من النقلة والنازل حيث إذن هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق أيوة وقال إبراهيم بن الجنيد قلت لابن معين أيهما أحب إليك أكتب جامع سفيان الثوري عن فلان أو فلان يعني عنهم، أو عن رجل عن المعافى ابن عمران يعني عنه، فقال عن رجل عن رجل حتى عد خمسة أو ستة، عن المعافى أحب إلي. نعم. حيث كان الإتقان لا كما سمى الرجل لعله ليس صاحب إتقان وضبط. نعم. قال وروى السلفي وكذا الخطيب من طريق ابن معين قال الحديث بنزول عن ثبت خير من علو من غير ثبت. هو يعني إسكان الباء هو الصحيح عن ثبت، أما الثبت فهو الكتاب الذي يثبت فيه المحدث أسانيده. نعم. قال السلفي وأنشد محمد بن عبد الله بن زفر في معناه علم النزول اكتبوه فهو ينفعكم وترككم ذاكم ضرب من العنة، إن النزول إذا ما كان عن ثبت أعلى لكم من علو غير ذي ثبت. نعم. هنا قد يقال عن ثبت للضرورة الشعرية، للضرورة الشعرية. نعم. يعني لا تترك العلم لأن فيه نزول، لا تترك العلم لأن فيه نزول، وهذا يفعله بعض الطلبة الآن من حيث أخذ العلوم. يعني بعضهم إذا رأى من يدرس في سنه لا يأخذ، يعني مع من يأخذ لا بد أن يجد من هو أكبر منه سنا. هكذا يفوت الليل، هكذا يفوت الليل ما يحصل شيء. فعلم النزول اكتبوه فهو ينفعكم. نعم. وترككم ذاكم ضرب من العنة الشدة، أنت تنتظر لا تتعلم هذا العلم، لا تأخذ هذا الكتاب، لا تأخذ أسانيده حتى تجد من هو أكبر منك وأعلى ممن هو شيخ لأقرانك. من هو أقرانك؟ أما أن يكون شيخ لك، يعني أن يكون شيخك قرينك، فلا لا تريد هذا، هذا راح يفوتك شيء كثير. حصل الموجود واطلب الأعلى. واطلب الأعلى. نعم. قال وأسندهما الخطيب في جامعه إلى أبي بكر بن الأنبار أنه أنشدهما، فالله أعلم. نعم. هل قاله محمد بن جعفر أو أبو بكر بن الأنباري؟ نعم. قال وكذا أسند محمد بن عبيد الله، أسند عن محمد. قال وكذا وكذا أسند عن محمد بن عبيد الله العامري، بن عبيد الله العامري الأديب، من قوله لكتابي عن الرجال أرتضيهم بنزولي، أرتضيهم بنزولي، أرتضيهم على قراءتها هو المشهور أرتضيهم، أرتضيهم عليهم، عليهم المشهور أرتضيهم، مثل أرتضيهم عليهم، لكن يعني فيهم، مثلا فيهم الياء وقبلها كسر، فهنا الأشهر وكسر لها، الأشهر وكسر لها. لكن القراء من يضم الهاء التي بعدها ميم الجمع، الهاء التي بعدها ميم الجمع، قراءة الجمهور بضمها، الهاء التي بعدها ميم الجمع، قراءة الجمهور بضمها، وقد تكسر بهم، مثلا بهم. وإذا سبقت بالياء وقبل الياء كانت كسرة تضم، أما إذا كانت قبل الياء فتحة مثل عليهم، فلا قراءة حمزة والكسائي في الجملة يضمون، في الجملة يضمون. ولأبي عمرو قراءة أخرى في الميم بكسرها، تقطعت بهم الأسباب، قراءة الجمهور، وحمزة والكسائي يضم بهم الأسباب، وأبي عمرو بهم الأسباب. فهذه يعني لغة. نعم. وخير قال لكتابي عن رجال أرتضيهم بنزولي هو خير من كتابي بعلو عن طبولي. أيوة. لكتابي لم التوكيد على أرتضيهم بنزول، مهم أرتضيهم ولو كان بنزول، هو خير من كتابي بعلو عن طبول، طبول جمع طبل، يعني هذا الرجل وهذا الرجل طبل لا شيء لا شيء المقصود. نعم. قال أولي الحافظ أبي الحسن بن المفضل المقدسي إن الرواية بالنزول عن الثقات الأعدلين خير من العالي عن الجهال والمستضعفين. نعم. قال الخطيب من جهة علي بن معبد قال سمعت عبيد الله بن عمرو وذكر له قرب الإسناد فقال قرب الإسناد فقال حديث بعيد الإسناد صحيح خير من حديث قريب الإسناد سقيم أو قال ضعيف. وعن ابن المبارك قال ليس جودة الحديث قرب الإسناد قرب الإسناد جودة الحديث مشهور بالفتح نعم جودة الحديث صحة الرجال أو الجودة. نعم. زيد قال نحو ما حكاه أبو سعد السمعاني هنا ذكر قول نسبه لعبيد الله بن عمر قال وفي نسخ عبد الله بن عمر والصواب عبيد الله بن عمر. نعم. قرأ ونحو ما حكاه قال ونحو ما حكاه أبو سعد السمعاني عن والدي عن أبي القاسم عبد الله بن علي عن أخيه لوزير نظام الملك الحسن بن علي أنه قال مذهبي في علو الحديث غير مذهب أصحابنا إنهم يذهبون إلى أن الحديث العالي ما قل رواته وعندي أن الحديث العالي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بلغت رواته 100. وكذا قال ابن برهان الأصولي في كتاب الأوسط علو الإسناد يعظمه أصحاب الحديث ويشددون في البحث عنهم. قال علو الحديث عندهم ليس عبارة عن قلة الرجال وإنما هو عبارة عن الصحة ولهذا ينزلون أحيانا طلبا للصحة فإذا وجدوا حديثا له طريقان إحداهما بخمسة وسائط مثلا والأخرى بسبعة يرجحون النازل على العالي طلبا للصحة. هذا هو يعني كون النازل أصح من العالي. نعم. وقد نظم هذا المعنى السلفي فقال ليس حسن الحديث قرب رجال عندهم أرباب علمه النقاد بل علو الحديث بين أولي الحفظ والإتقان صحة الإسناد وإذا ما تجمع في حديث فاغتنمه فذاك أقصى المراد. قال ابن الصلاح فهذا ونحوه ليس من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث وإنما هو علو من حيث المعنى فحسب. ونحو قول ابن كثير عقب القول بأن العالي ما صح سنده وإن كثرت رجاله هذا اصطلاح خاص وماذا يقول قائله إذا صح الإسنادان لكن هذا أقرب رجالا قلت يقول إنه بالوصف بالعلو أولى إذ ليس في الكلام ما يخرجه يعني إذا صح الحديثات ما قلت رجاله عالي بالنسبة لما كثرت رجاله لكن إن كثرت الرجال وكانوا في الحفظ والقوة أقوى من الذي قلت رجاله فذاك علو في الصفة. نعم. قال تتمة. نعم. قال تتمة لهذا المبحث. قال لو جمع بين سندين أحدهما أعلى فبأيهما يبدأ. نعم. فجمهور متأخرين يبدأ بالأنزل ليكون لإيراد الأعلى بعده فرحة. وأكثر متقدمين بالأعلى لشرفه ومن أمثلته يعني هذا إذا كان له الحديث يرويه بإسنادين أو أكثر فبأي الإسنادين يبدأ أبي النازل أم بالعالي قالوا بالنازل لأن بعد ذلك يأتي بعلو فتفرح زدت في الدرجة وأنقصت وقيل بل يبدأ بالعالي لشرف الحقيقة هذا موجود عند البخاري وله تخريجات. اقرأ. قال ومن أمثلته في البخاري قوله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال وحدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي. شايف كيف هذا في أوائل البخاري موجود في أول الصحيح كتب الأولى موجود هذا ذكر إسنادا عاليا ثم نازلا شوف حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا فليه ها وحدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي. واضح؟ شلون؟ يسبق بالعالي. ها؟ يسبق بالعالي يذكره. أي نعم سبق بالعالي وقد يعكس أظنه قد يعكس سيأتي. فهنا ذكر العالي ثم النازل. واضح؟ طيب لماذا ذكر النازل هنا؟ لماذا ذكر النازل؟ له تخريجا. ها؟ لماذا ذكر النازل؟ له تخريجا. منها العالي الذي ذكره لا شيء في إسناده. محمد بن سينان الثقات الحفاظ وفليح بن سليمان كذلك. لكن محمد بن فليح هو ابنه هذا صدوق وقيل كثير الخطأ فيحسن حديثه وقيل فيه شيء. فذكر بعد ذلك النازل مع ما في صاحبي من الكلام لتأييد باب التأييد ولوجود شيء في المتن ربما أيضا. فهذا وجهه. نعم أشار إلى حافظ حجر الفتح. وقوله قال وقوله حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عبدان هو عبد الله بن عثمان معروف كانوا قديما يلقبون من اسمه عبد الله بعبدان وهذا مهم في معرفة نوع من أنواع الحديث وما عرف باللقب. فإذا جاءت تبحث في كتب الرجال عن عبدان ما تجد إلا إذا كان بعض الفهارس وإلا فهو عبد الله ابن عثمان الملقب بعبدان. نعم قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق ذكر أصلاقا ذكرتم أنه من لقب بهذا لقب لاجتماع اسمين فيها تعبير في اسمين لكن يقول عبد الله وعبد الرحمن لما فهمت كيف يعني هذا اللقب كثير ما يطلق على رجلين اجتمع فيه اسمين فيهما تعبير عبد الله بن كذا يقال عبد الله او عبد الرحمن إيه؟ اي كانه اي كلا اسمين معبد نعم يعني مثلا عبد الله بن عبد الرحمن او عبد الله بن عبد هيدا لا اختلف في اسمه الاول اسمه في اسمه في اسمه هو اي هو قيل هذا عبد الله وقيل عبد الرحمن لا اللي ذكر الحافظ هو هذا تلقيب اسمه عبد الله بعبدان هذا الذي الذي أعرف الله أعلم. نعم قال أخبرني أبي قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق حاء قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق هذا نازل بدرجة واحدة فبين البخاري وأبي إسحاق ثلاثة رجال وفي السنة الثاني بينهما أربعة رجال. نعم يعني هنا في البخاري يذكر العالي ثم النازل لكن يعني يراجع لعله يذكر العكس. نعم منهم من يقول حول شيخ هل لهم سنة وشنو حول الحاء هذه الحاء هذه سبق معنا كيف اقرأها اولا في ضبطها هل هي حاء ام خاء ها حاء ام خاء ضبطت بضبطين ها ضبطت بضبطين وكلا الضبطين موجود عند المشارق والمغاربة يضبط بالحاء ويضبط بالخاء إذا جاء ليقرأ حاء فقيل أنه يقرأها وقيل لا يقرأها وإنما هذا إشارة إلى بداية الإسناد من أول فيقول البخاري أيضا حدثنا إلى آخر وقيل بل يقرأها فإذا كان يقرأها ماذا يقول يقول حدثنا فليح حاء وحدثنا أو حدث فليح تحويل هنا وهكذا وقصدها قصلها ثم حول البخاري الإسناد إلى إسناد آخر فاختصرها بها. نعم لكن المستعمل كثير بأنه يقول حاء شيخ يقرأ بلفظها باسمها يقول حاء أو حاء حاء الحاء باسمها نعم باسمها هذا اللفظ الله فيك يعني همزتها تخفف حاء حاء قد تخفف. نعم قال وفي مسلم قال حدثنا ابن نمير والأشج كلاهما عن وكيع قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا عيسى قال أنبأنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وأبو بكر بن نافع كلاهما عن ابن مهدي عن الثوري عن الأعمش. نعم شايفكم يعني ذكر الإسناد إلى وكع ثم إلى الأعمش يصل إليه بمن؟ برجلين. ها؟ يصل إليه برجلين. أولا ذكر حدثنا ابن نمير والأشج كلاهما الوكيع، وحدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما وكيع وعيسى بن يونس عن الأعمش، فوصل إلى الأعمش بماذا؟ برجلين. ثم ذكر وصوله إلى الأعمش بكم؟ بثلاثة، محمد المقدمي وابن نافع كلاهما عن ابن مهدي عن الثوري، يصل بثلاثة، فهذا فيه نزول. نعم شيخ، لكن بين الأول والثاني سبق سبق بالنازل ثم بالعالي. نعم. وين؟ ابن نمير. نعم. كلاهما كلاهما وكيع وعيسى بن يونس كلاهما عنا وصل إلى وكيع برجلين، ابن نمير والأشج عن وكيع عن الأعمش، ثم إسحاق عن عيسى عن الأعمش. نعم. قال ولا يسلكان خلافه إلا لنكتة أو ضرورة. إيه. قال منه قول البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا قول البخاري حدثنا مسدد قال حدثني يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري فذكر حديثا ثم قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان نحوه. هذا يعني سيد هذا كما ذكرت لكم، يأتي العالي النازل يذكر بعد ذلك ماذا؟ العالي، وهذا يفعل لنكتة. من هذه النكت أن يكون في النازل شيء زيادة لفظة وكذا، وفي الإسناد شيء، فيذكر العالي إشارة إلى أن أصل الحديث ثابت. نعم شيخ، الحلقة الأولى هي الأصل، يبدأ بالعالي ثم هذا هو. نعم كم مرة؟ 57 دقيقة. إيه ما شاء الله. تمام نعم، نقف عند الغريب والعزيز والمشهور. شيخنا في مسألة تأخر ابن حزم عن طلب العلم، يوجد أحد المحققين معك تعرفه شيخ عبد الحق تركماني، مشتغل بإخراج، عنده حاجة في على كتاب تلخيص في وجوه تلخيص كتاب ابن حزم في التلخيص. ذكر هذا المحقق في أحد تعليقاته على كتب ابن حزم أن هذه القصة لا تصح، ويجعلها يعني قصة دخول المسجد، فصلى ركعتين فأنكر عليه ثم دخل فجلس فأنكر عليه. يعني وقعت حادثة أصلها وقوع جنازة، الجنازة فدخل وجلس أنكر عليه، قال قم صلي، ثم بعد ذلك دخل بعد العصر فقال جاي صلي، فقال دلوني على الفقيه، فدلوه على فقيه مالكي درس عنده. هذا أصل القصة والله أعلم. وإياكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. بالنسبة لدرس التخريج الأصل يوم السبت إن شاء الله. ها؟ هذا السبت شوف. أي نعم. وبالتالي يعني إذا لم يأتيكم أي خبر فإن شاء الله إن شاء الله المجلس. الأصل. إذا الأصل المجلس. ما هو الأصل؟ مثل ها؟